بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مستمعي الكرام إلى هذا اللقاء في برنامج نور على الدرب. أرحب بكم كما أرحب أيضا بضيفنا في هذا اللقاء، معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. حياكم الله معالي الشيخ وأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيكم وفي المستمعين. فاتحة أسئلة هذه الحلقة مستمعي الكرام، سائل يقول: أبي متزوج امرأتين، وقد كان له محلات أجرها على بعض أبنائه في حياته بأجرة سنوية، كان يصرفها على نفسه وأولاده من المرأة الثانية خالتي، وتوفي رحمه الله قبل عامين، وبقي الآن من مدة عقد الإيجار 5 سنوات، وكان قد أوصى بأن أجرة المحلات تذهب للقاصرين من أولاد خالتي بهذا النص: هذه المحلات سبيل وتكد على القاصرين. فأخذنا ندفع الإيجار لخالتي وأولادها، وقد استمررنا على هذه واستمرينا على هذه الحال برا بوالدنا، ولم يبق من أولاد خالتي قاصر إلا بنت، ولازلنا ندفع لهم ولخالتي الإيجار كاملا برا بأبينا وتنفيذا للوصية، مع أن خالتي وأولادها يشاركوننا في تركة الوالد الأخرى. السؤال: هل هذه الوصية صحيحة؟ وإذا كانت صحيحة، هل نستمر على فعلنا حتى تبلغ البنت أو إلى انتهاء مدة العقد؟ وهل ندفع الإيجار كاملا أم فقط ما يختص بالبنت؟ وهل يكون ما زاد عن حق البنت لباقي الورثة أم يكون سبيلا؟ وهل الأولاد المحتاجون يدخلون في السبيل؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فعلى المسلم أن يتقي الله في أولاده، وأن يعدل بينهم، وأن يسوي بينهم في العطية، لحديث النعمان بن بشير، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وفي رواية: أتريد أن يكون لك في البر سواء؟ المقصود أن مثل هذا الموصي في حياته هذه عطية يجب فيها التسوية إلا لوصف معين. إذا كان الكبار ممن لا تلزم نفقتهم، والصغار غير مكتسبين، وتلزم أباهم نفقتهم، فلا مانع من ذلك. وإذا أوصى باستمرار هذا الاختصاص أو هذا التخصيص، فإن هذه وصية لوارث ولا تصح إلا بوصف، بمعنى أنه إذا قال إن أجرت هذه المحلات للمحتاج من الورثة فلا مانع من ذلك. أما أن يقول أجرت هذه المحلات لفلان وفلان من الورثة، فإن هذه الوصية لا تصح، لأنها وصية لوارث إلا إذا أجازها الورثة. وفي السؤال ما يدل على أنهم أجازوها برا بوالدهم، وحينئذ لا مانع من الاستمرار في الصرف على إخوانهم الصغار، وبرا بوالدهم أجازوا وصيته فلا مانع من ذلك، والأمر لا يعدوهم، والله أعلم. أحسن الله إليكم. سائل يسأل يقول: أحد الإخوة من فرنسا اعتنق الإسلام وتوفي رحمه الله، لكن أهله رفضوا أن يسلموا جثته من أجل تغسيله وتكفينه والصلاة عليه، فقاموا بدفنه في مقابرهم وعلى طريقتهم. والسؤال: كيف تتم الصلاة عليه، يعني في مقابر النصارى، كيف تتم الصلاة عليه؟ وهل نذهب ونقف عند قبره ونصلي عليه داخل مقبرة النصارى، أم نصلي عليه في المسجد صلاة الغائب، مع العلم أننا نستطيع الدخول إلى المقبرة؟ الأصل أن المسلم إذا توفي يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين، لكن إذا لم يمكن ذلك وامتنع ذلك بسبب رفض أهله والسلطة لا تعين المسلم على استيفاء حق أخيه المسلم، فإن الأمر في ذلك يكون في حكم غير المقدور عليه، كمن عجز عن تكفينه وتغسيله وتكفينه والصلاة عليه، فحينئذ يكفي مثل هذا يعني يدفن في أي مكان. إذا رفض أن يدفن في مقابر المسلمين يفعل المقدور عليه، وقد دفن في مقبرة النصارى، وحينئذ يذهب ويصلى عليه في المكان الذي دفن فيه. وأما صلاة الغائب وهو حاضن في البلد فلا تصح في أصح قولي العلماء. أحسن الله إليكم. سائل يسأل يقول: لا أجد شيخا أدرس عليه، فأكتفي بأشرطة العلماء، يبدو المقصود بمحاضراتهم المسجلة، لكن أجد في نفسي من هذه الطريقة بعدما أسمع من بعض أهل العلم أنه لا بد من ثني الركب وعدم الاكتفاء بالكتب أو الأشرطة، فما نصيحتكم وفقكم الله؟ من استطاع أن يحضر إلى مجالس العلم والمثول بين يدي أهل العلم ولو بالرحلة إليهم هذا هو الأصل، والرحلة في طلب العلم سنة معروفة من الصدر الأول، وفيها مؤلفات لأهل العلم، وهذا هو الأصل في الطلب. لكن إذا لم يتمكن طالب العلم من الرحلة إلى أهل العلم أو من الحضور لديهم في بلده، فإنه حينئذ يكتفي بالوسائل الحديثة من الأشرطة وأيضا الأجهزة المعينة على ذلك الإنترنت، يسمع الدرس ويسأل عما يشكل عليه ويجاب، ويسمع السؤال والجواب ويسمع الدرس بكامله كأنه حاضر. ولكن ليس هذا هو الأصل، هذا خلاف الأصل. الأصل الحضور، لكن إذا لم يتمكن من الحضور بنفسه وفعل ذلك بأن استمع الشرح، قرأ المتن بنفسه وحفظه، ثم استمع إلى شرح الشيخ المسجل على شريط أو ملقى من خلال مواقع أو ما شبه ذلك، فإنه يكتفي بذلك ويحصل له من العلم ما يحصل. وإذا أشكل عليه شيء ولم يستطع أن يسأل عنه أثناء الدرس، ذهب إلى الشيخ أو اتصل عليه بالهاتف فسأله عما بدا له ويجيبه الشيخ، ويحصل بذلك الخير الكثير إن شاء الله تعالى. أحسن الله إليكم. سائل يسأل يقول: في بلدي المذهب المعتمد هو المذهب المالكي، وغالب شروح أهل العلم الفقهية الموجودة على الشبكة هي على المذهب الحنبلي، فلا أدري أيها أو أيهما أختار، وخصوصا أن شروح المذهب الحنبلي موجودة وعلى كل المستويات بخلاف غيرها، فما توجيهكم بارك الله فيكم؟ الأصل في المبتدئ من طلاب العلم أن يعتمد المذهب المطروق المعمول به وعلى الجادة في بلده، فمثل هذا السائل يعتمد المذهب المالكي ويقرأ في متونه على الشيوخ الموجودين الذين يستطيعون أن يشرحوا له هذا المتن، هذا هو الأصل. لكن إذا ترجح عنده أو استشار من الشيوخ الذين في بلده ما يجعله ينتقل من هذا المذهب إلى غيره كالمذهب الحنبلي كما في السؤال، فلا مانع من ذلك وكلها فيها خير. الإمام مالك إمام دار الهجرة، وهو نجم السنن وإمام مقتدى به وتبرأ الذمة بتقليده، وكذلك إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد بن حنبل، كلاهما ممن يعتد بقوله وتبرأ الذمة بتقليده. فإن كان يستطيع أن يتابع طلب العلم على مذهب بلده ولا يجد في ذلك مشقة ولا فراغ، إذا أراد أن يشرح كتاب أو جملة لا يجد من يشرح له، إذا كان يوجد عنده من يلبي هذه الرغبة ولا يوجد عنده مثل هذا الفراغ فيعتمد مذهب البلد، وإذا لم يستطع أن يمشي في شرح هذه الشروح أو لا يوجد عنده من يشرحها له ووجد في المواقع أو في الدروس المسجلة من المذاهب الأخرى فانتقل إليها فلا إشكال في ذلك إن شاء الله تعالى، والمذاهب كلها فيها خير، والأئمة الأربعة كلهم ممن تبرأ الذمة بتقليدهم، ولا سيما ما نص عليه في السؤال، فمالك نجم السنن أو نجم السنن وإمام دار الهجرة، وأحمد إمام أهل السنة والجماعة، وكلاهما ممن يهتم بالنص بالحديث والأثر، والله أعلم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: هل يجوز جمع تحية المسجد مع سنة الوضوء في النية، وهل أنال بذلك أجرهما معا؟ الأصل في التداخل في العبادات أنه إذا اجتمع عبادتان من جنس واحد ليست إحداهما مقضية والأخرى مؤدات فإنها تدخل إحداهما في الأخرى، وهذا السؤال تشمله هذه القاعدة، فتدخل تحية المسجد في سنة الوضوء والعكس، والأصل في تحية المسجد أنها لشغل البقعة، فإذا صلى من دخل المسجد صلى بنية سنة الوضوء دخلت فيها تحية المسجد، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول: فاتتني الصلاة ووجدت رجلا قد فاتته الصلاة وهو يصلي على كرسي، فصليت معه واقفا وهو جالس، فهل تصرفي هذا صحيح؟ الائتمام بالجالس عند المالكية لا يجوز مطلقا، لا تصح إمامة الجالس، وعند غيره من الأئمة تصح، لكن هل يصلى خلفه من قيام أو من قعود؟ الأكثر على أنه يصلي خلفه قائما ولو صلى جالسا وابتدأ صلاته بها بالجلوس، وعند الحنابلة أنه إذا ابتدأ إمام الحي الصلاة من قعود إمام الحي الصلاة من قعود ابتدأ الصلاة من قعود وهو إمام الحي لعلة يرجى برؤها، فإنه إذا صلى الإمام جالسا فإن المأموم يصلي خلفه جالسا، وجاء في ذلك النص الصحيح، وإذا صلى جالسا أو قاعدا فصلوا خلفه قعودا أجمعين، والأكثر على أنه يصلي خلفه من قيام، وأن هذا الحديث منسوخ بصلاة الصحابة رضوان الله عليهم خلف النبي عليه الصلاة والسلام وهو جالس وهم قائمون، وعلى كل حال صلاتك خلف هذا الجالس على كرسي من قيام، لسيما وأن الصلاة يقول إذا فاتتني الصلاة وجدت رجلا يصلي قد فاتته الصلاة، من الأصل أن تصلي أنت الإمام لأن صلاتك أكمل، لكن إذا كان قد كبر الإحرام وأردت أن تلتحق به وتأتم به فلا مانع حينئذ أن تصلي خلفه وأنت قائم وهو على كرسيه. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ابن أخي حصل له حادث وبعد الخروج من غرفة العناية لم يقضي الصلاة في الأيام الثلاثة التي مكثها في العناية مغمى عليه، وبدأ يصلي من اليوم الذي خرج فيه يجمع الصلاة ويقصرها، فهل عمله صحيح وهل يلزمه قضاء الصلاة في الأيام الثلاثة التي كان مغمى فيها؟ المغمى عليه لمدة ثلاثة أيام فأكثر قالوا هذا حكمه حكم من زال عقله فلا يلزمه قضاء، وإذا كانت أقل من 3 أيام فحكمه حكم النائم يلزمه القضاء. هذا بالنسبة للأيام 3 التي دخل فيها العناية وأغمي عليه، لكن بعد خروجه منها عليه أن يصلي كل صلاة في وقتها بشروطها وأركان صلاة كاملة حسب استطاعته، حسب استطاعته، ولا يجوز له حينئذ أن يجمع، ولا يجوز له أن يقصر وهو مقيم، بل يصلي كل صلاة في وقتها وعلى صفتها وهيئتها حسب استطاعته، يصلي قائما فإن لم يستطع فجالسا، فإن لم يستطع فعلى جنب، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن الجمع الذي حصل والقصر هذا ليس بصحيح، إلا إذا كان الجمع التوقيت صلاة كل صلاة في وقتها يشق عليه مشقة عظيمة ويناله بذلك ضرر، أو يخشى من تأخر برئه أو زيادة في مرضه، فإنه حينئذ يسوغ له الجمع. ولو جمع جمعا صوريا لكان أولى من الجمع الحقيقي، بأن يؤخر الأولى إلى آخر وقتها ويصلي الثانية في أول وقتها ويصليهما في وقت متقارب جدا حيث يشبه صورة الجمع وليسمي بالجمع الصوري، لكن على أن يصلي الرباعية 4 ركعات ولا يقصرها، هذا هو الأصل. وأما ما فاته في 3 أيام مثل ما قلنا، إذا كان 3 فأكثر، فالمعتمد عند أهل العلم أنه إذا كان زائل العقل لا يقضيها، لأنه في حكم من رفع عنه التكليف بزوال العقل. وأما إذا كانت أقل من ذلك فإنه يلزمه القضاء كالنائم، والله أعلم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل يقول: صليت بجانب رجل كبير في السن وكان يتصبب منه ماء لا أعلم حقيقته، لكن كان يتقاطر من تحت ثوبه على قدمه، فأصاب شيء من ذلك قدمي وأكملت صلاتي، فهل تعد طهارتي منتقضة؟ وهل يلزمني إعادة الصلاة؟ هذا الماء الذي يتصبب من هذا الرجل الكبير لا يخلو إما أن يكون من آثار الوضوء، من آثار الوضوء فهو طاهر لا إشكال فيه، وإن كان ودلت القرائن على أنه ليس من آثار الوضوء بحيث تكون أعضاؤه ليس عليها ماء ولا ثيابه ولا أشبه من ذلك، فالذي يغلب على الظن أنه نجس، لكن على كل حال الأصل الطهارة. فإن كان يغلب على الظن أو كما هو الأصل أن يكون من آثار الوضوء، لأن آثار الوضوء تتقاطر من المتوضئ من أعضائه، وقد يصيب ثيابه شيئا من البلل فيتقاطر منها الماء، وحينئذ يكون طاهرا. وإذا شككت فالأصل الطهارة، شككت بذلك فالأصل الطهارة، ولا يعتمد إلا على يقين في هذا. نعم، لا بد من اليقين. أحسن الله إليكم. سائل يسأل يقول: في البرية وجدنا معدات حفر وتنقيب وبعض الأمتعة لشركة كبيرة انتقلت من هذا البلد قبل 3 أشهر، فهل تعد لقطة أو يجوز لنا الانتفاع بها في قريتنا؟ إذا كانت هذه الأشياء لها وقع وقيمة فإنه لا بد من إيصالها إلى أصحابها، لأنها شركة معروفة، فيحتمل أنهم نسوها أو نووا الرجوع إليها فلم يرجعوا. المقصود إذا كان لها قيمة فلا بد من إيصالها إلى أصحابها، ولا تعد لقطة إلا إذا جهل أصحابها وعرفت سنة كاملة، فإنها تمتلك بهذا التفصيل الذي هو أن يجهل صاحبها وتعرف، ولا يأتي أحد يطلبها يوما من الدهر. المقصود أن مثل هذه الشركة إذا كانت معروفة لا بد من إيصال هذه المعدات التي تركوها. وهناك قرائن تدل على أن ما يتركه الإنسان قد يتركه قصدا قد أتركه قصدا رغبة عنه، فمثل هذا إذا دلت الدلائل عليه لا مانع من امتلاكه، لأنه ترك، تركه صاحبه قصدا. وأما إذا غلب على الظن أنهم تركوه ليعودوا إليه أو لم يجدوا ما يحملونه عليه، فإن هذا يوصل إلى صاحبه، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول أحسن الله إليكم، يقول أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. وبهذه الإجابة مستمعي الكرام نصل إلى ختام هذه الحلقة. تقدم في ختامها بالشكر الجزيل لمعالي الشيخ الدكتور عبد الكريم ابن عبد الله الخضير وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، شكر الله له ولكم، ونلقاكم بإذن الله تعالى على خير، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.